المرسلين نبينا محمد وعلى اخوانه المرسلين وآل كله وأزواج كله وذرية أصحابه من أجمعين التابعين لهم بإحسان علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. آمين. باب لا يقتل مؤمن بكافر إلى أن قال. وقوله ولا ذو عهد في عهده أراد به أن ذا العهد لا يجوز قتله ابتداء ما دام في العهد. يقول ولا يجوز قتل ذا العهد ولا يجوز قتل ذي العهد ما دام في العهد. بعدين إيش كمان قال؟ وفي ذكر المعاهد حبيبي قال هذا الجملة الأولانية ولا يجوز قتله ولا ذو عهد في عهده أراد به أن ذا العهد لا يجوز قتله ابتداء ما دام في العهد. يعني لا يجوز ابتداء يعني لا يجوز أننا نقتله وهو قد عاهدنا على أننا دنا ما عليه وله ما علينا. يعني يكون لنا يدا حينما يأتينا العدو مثل ما عاهد الرسول عليه السلام يهود المدينة عليه الصلاة والسلام. لكن ما دام هو موفي بعهده لا يجوز قتله ابتداء من غير أن يتسبب بسبب من غير أن يحصل منه سبب يوجب قتله. أما إذا وجب سبب يوجب قتله فلنا أن نقتله إذا خان أو قتل أو فعل شيئا من أمور الشرع مخالفا للعهد نقتله. أما أننا نحن نبتدي قتله من عند أنفسنا لا خلاص عهدنا نوفي بعهدي والذي يوفون بعهد الله نوفي بعهدي ما دام هو ما يحصل منه ضرر فإن حصل منه ضرر نقيم عليه الحد. نعم. طيب مثل بني قريظة لما الرسول أعطاهم العهد وعاهد وقل لهم بنو النضير وبنو قينقاع فعلوا الأفاعيل كانوا لما جاء الرسول يطالبهم بكذا كذا أرسل واحد منهم إلى فوق القصر وأمره أن يأخذ الحجر حق الرحى ويرمي به الرسول عليه السلام من فوق. فالرسول نزل عليه الوحي على أنك تحرك إلى آخره عليه الصلاة والسلام أوحي إليه الله سبحانه وتعالى بأن الجماعة يريدون قتلك. نعم. فالرسول ترك أصحابه وأظهر من نفسه أنه يريد أن يطير الشراب أن يريق الماء أن يخرج البول ولا قال أصحابي اتبعوني ولا شيء فرجوا شويه ولم يرجع حتى على أن توجه إلى المدينة من جهتهم توجه إلى المدينة حتى أصحابه على ذلك لما شافوا إبطاءه وتأخره قاموا فما وصلوا إلا وقد الرسول عليه السلام قد وصل المدينة أخبره أنهم كذا وكذا. فالرسول عليه السلام بعد ذلك أجلاهم إلى خيبر وخرجوا إلى خيبر. يعني ما ننقض عهده إلا إذا هو تسبب وفعل شيئا يخالف. أما نحن ابتداء بعد ما نعطيه العهد لا وأوفوا بعهد الله. نعم. طيب. وفي ذكر المعاهد أنه لا يقتل ابتداء فائدة. شوف في فائدة والشيء. نعم. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسقط القواد عن المسلمين إذا قتل الكافر أوجب ذلك توهين حرمة دماء الكفار فلم يؤمن من وقوع شبهة لبعض السامعين في حرمة دمائهم وإقدام المسرع من المسلمين إلى قتلهم فأعاد. يعني يقول الشيخ رحمه الله الرسول عليه السلام لما أقاد القواد على أن المسلم إذا قتل المسلم يعني معناته يقص منه فهم من باب أولى عرفوا إذا كان هذا المسلمين يحكمون على أنفسهم كذا فنحن من باب أولى معناته على أنه نحن يعني أنزلوا منهم منزلة بالنسبة لهم هم ذلك الزمان زمان الرسول عليه السلام الإسلام فوق ويد المؤمنين قوية وإن كانوا ضعفاء لكنه أقوياء لأنهم متمسكون بحبل الله ولم يعصوا الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول وفي ذكر المعاهد أنه لا يقتل ابتداء فائدة. أيوة. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسقط القواد عن المسلم إذا قتل الكافر أوجب ذلك توهين حرمة دماء الكفار. توهين، شوف توهين، يعني على أن دماء الكفار الكافر ليس له إيه؟ ليس له رتبة. أما المعاهد لا، بالنسبة لمن عاهدنا ارتفعت. نعم طيب. فلم يؤمن من وقوع شبهة لبعض السامعين في حرمة دمائهم وإقدام المسرع من المسلمين إلى قتلهم، فأعاد القول في حظر دمائهم دفعا للشبهة، دفعا للشبهة وقطعا لتأويل المتأول، والله أعلم. نعم. وأما حديث ابن البيلماني فمنقطع لا تقوم به الحجة، وهو خطأ من حيث إن القاتل كان عمرو بن أمية الضمري، وكان قد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ثبت فهو متروك، لأنه روي أن المقتول الكافر كان رسولا فيكون مستأمنا، يكون مستأمن فيكون مستأمنا، ولا يقتل المسلم بالمستأمن بالاتفاق، لا معاهد، لا لم يكن معاهد، إنما كان شوف دحين هؤلاء يعني في اعتراض على قول الشيخ على أن في قتل المسلم في قتل المسلم لا يجوز قتل المعاهد والذمي الذي أخذ العهد لا يقتله المؤمن، وحرم الله حرم الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله حرمة المستأمن المعاهد، لا يقتله المسلم ابتداء إلا إذا حصل منه شيء، حصل فيه إيه؟ في رفع رتبة الإيش المستأمن، وعلى أنه لا يكون دمه هدرا، فسأل المستأمن المستأمن لا يقتل إذا لم يحصل منه شيء، فأهان فيه إهانة لمن لدم الكافر الذي للكافر الذي لم يكن مستأمن، الكافر الذي لم يكن المستأمن له رتبة بعد له رتبة، لكن الذي لم يكن مستأمن وبقي على كفره ليس له إيه ليس له رتبة، بل هو مهان لأنه محارب يريد ضررنا. وأما ما يقولون لأن سيدنا عمرو بن عبد الضمري رضي الله تعالى عنه، نعم هذا كان من الجماعة الذين جاءوا مع القراء، جاءوا مع القراء، القراء الجماعة الذين أهل وادي الإيه ووادي الشام الذي يقولون له إيه هذا الشام سموه الهدأة، بزمان الرسول كان يقال له الهدأة، وهذا جهة وادي فاطمة على اليسار الآن موجود، لازال موجود، يجي منه الشريف هذا، اللي جينا هنا الشريف هذا هو من الهدأة اللي سموه هذا الشام، هذا أهل هذا الموضع من هذين جاءوا إلى المدينة وطلبوا من الرسول أن يرسل معهم من بعض القراء يقرؤونهم في بلادهم ويعلمونهم في بلادهم، فأرسل الرسول معهم 6 أو 7 رضي الله تعالى عنهم من القراء، وكان ممن سار معهم سيدنا عمرو بن أمية الضمري، مشهور هذا الرجل رضي الله تعالى عنه، وكان يسبق الخير سبحان الله يجري رضي الله عنه، فلما وصلوا إلى جهة الهدأ خانوهم الذين طلبوهم خانوهم وقتلوا القراء، بقي هو هذا رضي الله تعالى عنه طرح نفسه بين الموتى وظنوا على أنه إيه مكتوب، نعم، فهو بعد ذلك رجع، لما رجع وجد في الطريق جماعة كانوا ضد المسلمين فقتلهم، كان يظن على أنهم لم يكن الرسول استأمنهم، وهم راجعين من المدينة أخذوا الأمان من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو ظن على أنه لم يكن عندهم أمان، فلما ناموا قتل منهم، فالرسول عليه السلام ما أخذ القواد منهم. كيف أنت تقول هنا على أن المستأمن يؤخذ منه القواد والرسول ما أخذ من عمرو بن أمية الضمري، بل تركه وعاش إلى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول لم يقتله، قالوا على أن هذا الحديث إيه؟ متروك، يعني على أنه حديث يعني فيه شيء في سندي الرجال حقهم اللي فيه يمكن كذا وكذا، نعم، ولو كنا على أن الحديث ما فيه شيء في سنده، نقول على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما استأمنه، بل هذا هؤلاء الذين جاءوا رسل، جاءوا رسل لا زالوا على كفرهم، جاءوا رسل من قومهم يطلبون قراء، شوف يطلبون لإيه القراء، ما استأمنوا، بل جاءوا رسل وهو قتل الرسول ولا يدري، ما قتل مستأمن. نعم طيب. أو هو منسوخ لأنه كان قبل الفتح، أو هو الحديث يعني، أو هو يعني الحديث منسوخ لأنه كان قبل الإيه؟ قبل الفتح، قبل الفتح، لأن القرآن فيه ناسخ منسوخ، كذلك الحديث فيه ناسخ منسوخ، لأن القرآن والأمور الشرعية نزلت بالتدريج، نزلت بالإيه؟ بالتدريج. أول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كان ما يجوز، ما يجوز، لا يقربها وهو إيه سكرة، هذا النسخ. كذلك عندنا المرأة كانت إذا إذا إذا إذا إذا طلقت أو مات زوجها كانت تقعد سنة، تعتد سنة، والذين يتوفون منكم يتركون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غير إيه؟ غير إخراج، ما تخرج من بيتها سنة، نسخت بأربعة أشهر وعشر، هذه الآية نسخت، هذه كان في أول الأمر، وهذا مسألة سيدنا عمرو بن الدمري كان في أول الإيه؟ في أول الأمر قبل أن ينزل الحكم هذا. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لا يقتل مؤمن بكافر، قال قال متى عام الفتح؟ عام الفتح عام كم؟ 8. وفعل سيدنا عمرو بن الدمري رضي الله تعالى عنه في الذي هو ما توثق على أنه مستأمن، هو ظن على أنه ما عندهم أمان، ما عندهم أمان، وكانوا هم ضد الرسول، وهؤلاء الجماعة منهم، فأراد أن يثأر منهم. نعم. فصار الأول به منسوخا، فصار الأول به بهذا الحديث الذي الرسول قال في عام الفتح، وهذاك كان متقدم. نعم طيب. باب الحر يقتل بالعبد. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب، قال حدثنا سليمان بن داود، قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن أخصى عبده أخصيناه. يعني من جدع عبده يعني أخذ خشمه، يعني أزال أنفه أو أزال أذنه أو أزال شيئا من أطرافه. نعم. بعدين قالت إيش؟ ومن أخصى عبده أخصيناه. ومن أخصى عبده يعني قطعة الثانية التي تحت الذكر، الاثنين لو قطع وجعله لا خصيا مقطع كذلك. نعم. هذا حديث حسن غريب. نعم. واختلف أهل العلم في الحر إذا قتل عبدا أو قطع طرفا منه هل يجب عليه القصاص أم لا، فذهب أكثرهم إلى أنه لا قصاص فيه. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن الزبير، وهو قول الحسن وعطاء وإكرمة وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أن الحر يقتل بالعبد سواء كان قتل عبد نفسه أو عبد غيره، وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري. أخذوا هذا الحديث، أخذوا هذا الإيه الحديث، وأما لا هناك في نفس الآية والعبد بالعبد، والعبد بالعبد. نعم طيب. وذهب جماعة إلى أنه إذا قتل عبد نفسه لا قصاص عليه، وإذا قتل عبد الغير يقتص منه، وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي وقتادة، وإليه ذهب أصحاب الرأي. وحكي عن سفيان مثل قولهم، وروي عن قتادة أن الحسن نسي الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد، ومن لم ير فيه القصاص تأول الحديث وحمله على الردع والزجر دون الإيجاب، وتأوله بعضهم على من كان عبدا له وقد أعتقه، ولم يختلف أهل العلم في المولى إذا قتل معتقه أنه يجب عليه القصاص. في المولى عن السيد، في المولى عن السيد إذا قتل إيه؟ إذا قتل عبده أن فيه إيه؟ يجب عليه القصاص. القصاص نعم. يعني ما اختلف العلماء هل يقتل الحر بالعبد أو لا، وهنا دحين اختلف فيه العلماء في هذه المسألة، لكن من قال على أنه لا يقتل فأخذ بالآية وجعل أن فعل الرسول يعني قول الرسول هذا الذي قال من قتل عبده الآخر نعم هذا من باب الردع من باب التخويف لأن لا يحصل ذلك، لأن العبيد كانوا تحته نعم وكانوا يعتمدوا بأوامرهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام من باب التخويف من باب إيه من باب الردع نعم. هذا من قال الأئمة الثلاثة الذي منهم الشافعي ومالك وأحمد قالوا على هذا لا أكبر العبد بل العبد فيه الدية بل فيه ثمنه، إذا قتل الحر العبد فعليه ثمنه كم قيمته، هذا الذي عليه الجمهور، وقالوا على ما تنص عليه الآية، وقالوا على أن هذا الحديث على أنه إنما هو من باب الردع الزجري، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن إيه أن يزور الناس نعم طيب. وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، لو قطع الحر يد عبد اتفقوا لا تقطع، واتفق ليه جمهور الشيخ. وذهب عامة أهل العلم عامة الأكثر أنه لا يقطع لأنه ليس بينهما مساواة، ليس بينهما إيه مساواة في الحرية نعم. وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر والردع أو هو منسوخ. يعني الجماعة الذين قالوا يقتل في المسألة هذه اتفقوا معهم، في المسألة هذه اتفقوا على أنه لو قطع الحر يد العبد لا تقطع، عامتهم كلهم. فإذا إذا كان أنتوا هنا ما تحكموا على أنه في الأطراف لا يقص، فكيف يقص في الكلية؟ وحمل الحديث على الإيه؟ على الزجر. من حمله؟ العامة الذين عامة العلماء نعم طيب. واختلف أهل العلم في القصاص في الأطراف نعم. فذهب قوم إلى أن القصاص يجري في الأطراف على السلامة على حسب ما يجري في النفوس، فيقطع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، ولا يقطع المسلم بالذم ولا الحر بالعبد كما لا يقتل به، ويقطع الذمي بالمسلم والعبد بالحر والعبد بالعبد، وإن اختلفت قيمتهما فما يقتل به، وهذا قول الشافعي. ويذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه كما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه. سيدنا عمر بن العزيز كان فقيها وكان خليفة، هذا الخليفة العادل، سيدنا عمر بن العزيز هذا الخليفة العادل الذي يعدونه خامس الإيه خامس الخلفاء، يقولون الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، لأنه كان يضرب به المثل في زمانه بالإيه بالعدل، حتى يقال الله أعلم إنه في زماني وما قعد كثير سنتين وكم شهر فوقها نعم رضي الله تعالى عنه. كان الذئب 30 شهر ايوه كان الذئب لا لا لا يحرس الغنم لا يحرس فلا ياكلها، سبحان الله الذئب يرى الغنم ما ياكلها في زماني، حتى لما الذئب اكل عنزا واحد منهم قال ما جعوا بعد اخبرهم وما جعوا اخبرهم قال له مات عبد عمر بن العزيز قال لي قال لان الذئب اكل، يعني الإمام لما يكون عادل تبعي رعية تتبعه ويحصل الصلاح، فالله سبحانه وتعالى كان مؤيده بهذه الكرامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى له. نعم. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه: وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص. جرحت أخت الربيع، أخت الندر، الندر عم سيدنا أنس ابن مالك، أخته اسمها الربيع، جرحت إنسانا فحكم عليها الرسول بالقصاص، يعني تجرح كما جرحته. فقال أخوها النذر رضي الله تعالى عنه: والله لا يقاد من الإيه، حلف على أنه لا يقاد من الربيع، يعني من باب يعني خايف على أخته. بعد ذلك رضوا الجماعة الذين كانوا يطالبون بالإيه بالقصاص، قالوا رضينا بالدين، رضينا بالإيه بالإرش. فالله فالرسول عليه السلام قال: سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى حلل يمين النذر. قال: والله لا تقطع، لا تقطع الربيع، او كما قال. فالله تعالى لما قال والله ابر قسمه، ابر قسمه. وهؤلاء من يحبهم الله، ما يحبه والله ان منكم لو اقسم على الله لا ابره، ان منكم لو اقسم على الله لا ابره. وسيدنا النذر هذا كبار الصحابة، عم أنس أخو أبي رضي الله تعالى عنه، هذا الذي قتل في غزوة أحد وولد فيه 70 ضربة من سيف ورمح وغيره رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب بس أجل باب جاء الباب صحيح أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا المسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين امين. فصل في احكام الاقرار الى ان قال: ولو فسر المجهول بما لا يتمول لكن من جنسه كحبة حنطة، او ليس من جنسه لكن يحل اقتناؤه كجلد ميتة وكلب معلم وزبل، قبل تفسير في جميع ذلك على الصحيح. ومتى أقر بمجهول ولو فسر المجهول بما لا يتم، لا أقرأ المجهول. وإذا أقر لشخص بمجهول، هذا من وإذا أقر الشخص بشيء مجهول، قال لا قال هذا ادعى على عمرو ادعى على زيد قال له عندي شيء نكره. ايش هو الشيء يا شيخ؟ طيب فسره، ايش هو الشيء؟ واذا قدر بمجهول شيء يحتمل شيء، ما هو الشيء هذا؟ شيء لابد ان يفسره، نطلب منه ان يفسر ذلك الشيء. نعم. فقوله لفلان علي شيء، او لو علي ماله. نعم. رجع اليه اي المقر في بيانه اي المجهول، رجع اليه نقول له فسر المجهول، شيء ما هو الشيء؟ براهم، بيت، ثوب، عمامة، الى اخره، فسر المجهول. نعم. فيقبل تفسيره. تفسيره ايش؟ المقر. اذا فسر المجهول نقبل ايه؟ نقبل ما يقول. نعم. فيقبل تفسيره بكل ما يتمول، بكل شيء يتمول، بكل شيء يكون مالا، يكون مالا. نعم. وان كان قليلا كحبة حنطة. قال له علي شيء، ايش ما هو شيء؟ قال حبة حنطة. الحنطة تتمول ما تتمول؟ تكون مالا بالكثرة، تكون مالا بالكثرة. نعم. كفلس يعني مثل القرش الصرف، كفلس ودرهم، ولو فسر المجهول بما لا يكون عندك في فلسة يقول جوا. وقوله كفلس بفتح الفاء أي جديد، يعني جديد. طيب فلسد بفلسد، نعم بفتح الفاء. الناس يقولوا فلس، الناس لما يجيبوا فيه بيجيبوا من جد عراق وجد كذا فيه عملة يقال له فلس. نعم. ولو فسر المجهول بما لا يعني. أما الفلس، الفلس وهو أن يكون الإنسان دينه أكثر من من مالي، والدين كثير والمال قليل يسمى فلس. فلس نعم. ولو أو بفلس أو بفلس أيوة. ولو فسر المجهول بما لا يتمول لكن من جنسه كحبة حنطة، نعم. أو ليس من جنسه لكن يحل اقتناؤه كجلد ميتة. كجلد ميتة، جلد الميتة يحل اقتناؤه ولا ما يحل؟ يحل اقتناؤه. ليه؟ لأنه يطهر بالإيه؟ يطهر بإيه؟ بالدبار. ما قرأنا من أول الجلد حق الميتة، لو تيس، لو بقرة، لو جمل، لو خروف مات، يجوز لنا أننا نسلخه ونأخذ جلده وهو نجس ندبغه، فإذا دبغ استحال من الإيه؟ من النجاسة إلى الإيه؟ إلى الطهارة. متى يطهر جلد الميتة؟ إذا دبغ. لأن الرسول عليه السلام لما جاء عند محل يكبون فيه القمامة زبالة محل واتقى خروف مرمي، قال لو أخذ جلد أنا دبغه استنفعوا به عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب أما دحين إذا دبحنا الخروف جلده ما يكون حكم جلد الخروف إذا دبح، طاهر من غير الدبر، طاهر من غير الدبر. أما لو مات من غير ذبح هذا هو النجس، متى يطهر؟ إذا دبح. نعم. طيب وكلب معلم الكلب لا يجوز بيعه ولا هو مال، لأن المبيع لابد أن يكون طاهر، شرط المبيع أن يكون طاهر نافع لا يضر، فهنا الكلب نجس. لكن لما تشتري أنت الكلب رفع اليد، بعض الناس لما يشتري كلب الصيد يقول يا شيخ أنا أديك 1000 ريال وأنت ترفع جانبك، ترفع يدك عن الكلب، هذا ما يشتري الكلب لا يجوز بيعه لأنه نجس، إنما تعطي صاحبه شيئا مقابل على أنه لا يقول هذا كلبي، أنا لا يقول كلبي، رفع اليد، لأنه بيع النجس لا يجوز بيعه، بل يكون فيه رفع اليد. نعم. وزبل كذلك الزبل على قول من يقول الزبل وهو غائط الخروف وغائط البقر وغائط الجمل، هذا الزبل. بعض العرب زمن أول كانوا يجمعونه عند بيوته، بعدين إذا اجتمع كثيرا يأخذوا ويودوا للحقول عند البستان، يحطوا في الزرع سماد عشان الزرع يصير قوي الزرع. نعم. فهذا لا يجوز بيعه، لكن يرفع الاختصاص. الشافعية يقولون على أن الزبل حتى الزبل الحيوان مطلقا سواء حتى بني آدم، يقولون على أن ما يخرج ما أحالته المعدة فهو نجس، كل شيء يدخل أكل المعدة تحيله ويخرج من الدبر نجس مطلقا. غير الشافعية يقولون إلا ما أكل لحمه فليس بنجس، مثل غائط البقر، مثل غائط الجمل، هذا لحم حقه تأكل، النجس حقه، الغائط حقه ليس بنجس. ليه؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء 8 الأنفار الذين كانوا من عرينة وعكل إلى المدينة وكانوا مرضى بطونهم كبار وأسلموا، أظهروا الإسلام أولا واستوخموا المدينة فالرسول أرسلهم إلى إبل الصدقة إلى المحل برا عن المدينة، وأمرهم أن يشربوا من بول الإبل من بولها ومن لبنها، واستحوا صاروا أصحاء. بعد ذلك عامروا الإبل سرقوها، ارتدوا والعياذ بالله، سرقوا الإبل وقتلوا الراعي. فلما سمع بهم الرسول أرسل من جاءوا بهم وكحل أعينهم بالنار، حتى في النار صار أعمى وقتلهم. لكن بعدين نزل المنع من الله سبحانه وتعالى عن بس القتل بالسيف، لا يفعلون يمثلوا به. نعم. والزبل قبل تفسير في جميع ذلك على الأصح. ومتى أقر بمجهول وامتنع من بيانه بعد أن طولب به حبس حتى يبين المجهول. حبس يعني ودانا بالمحبوس حتى يبين. يأمر القاضي يقول خذ يا شيخ هذا، خذ يا عسكري ودي في الحبس. ليه؟ حتى يبين. أقره لكن أقر أن له شيء ولم يبين ذلك الشيء، فيحبس حتى يقر. نعم. فإن مات قبل البيان طولب الوارث ووقف جميع التركة. نعم. فإن مات هذا في الحبس قبل أن يبين، حينما أوقفوه إلى أن يبين ماذا طولب، من طولب الوارث، طولب الوارث، الوارث يقوم مقامه. نعم. ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصلوا به، أي وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه. نعم. الاستثناء يعني يكون له علي شيء إلا، له علي مئة إلا، هذا الاستثناء. نعم. فإن فصل بينهما بسكوت أو